سنين عمرك سيدي يا علي بن الحسين، سنين عمرك عايشة بصيف وخريف، أبد ما مرها نسيم من الربيع. ليل حزنك ما إلى قمر ونجم، ليش حزنك ما إلى قمر ونجم، ولا تحن عليك لمعة من الدميع. إخواني، إذا تحترم الإمام القائم حافظ على الهدوء، رجاء احفظ الهدوء. اسكت. سنين عمرك عايشة بصيف وخريف، أبد ما مرها النسيم من الربيع. ليل حزنك ما إلى قمر ونجم، ولا تحن عليك لمعة من الدميع. لو أقيس وياك أيوب النبي، نهر صبره وبحر صبرك يضيع. ذاك ما شاف اللي شفته بالطفوف، شاء أظن أن اعتذر من السميع. ذاك ما شاف اللي شفته بالطفوف، شاء أظن أن اعتذر من السميع. ذاك ما شاف قوته فوق الرمال، عين تنظر كم تبيع أو كم صريع. ذاك ما عند علي الأكبر أخو، الما وصل قطاع جسمه كل فجيع. ذاك ما عند مثل عباس عم، ولا نظر يم النهر شف القطيع. ذاك ما شاهد أبو فوق الرمح، راسه والشيب انصبط من النجيع. ذاك ما لاحظ خوات على الهزل، وتنظر العمته انظار الجميع. لو نبي ايوب كان بكربلاء، كان صبرا ذبح يمنحر الرضيع. ذاك ما شاف الاسر قيد وحديد، يقاود الشتال ويعد الرعيع. ذاك لكن انت شفت كل هذه المصائب، صبرت على الصبر فعلك بديع. سيدي شاف العلم منك عجب، ضايع بخلقك يا ابو صدر الوسيع. انشتت بمجلس عبيد الله ويزيد، ولا تمد ايد المذله ولا تطيع. يمن راسك ما هبط يا ابن الحسين، واقف بهيبتك يا سد المنيع. حسبوا وحسبوا تخضع بيوم اسروك، ويهبط اسمك سيدي وشأن الرفيع. لكن توقف تشن وقفة أبوك، لا تسالم لا تساوم لا تبيع. ولو نوحك ما فتر يا ابن الطهور، ويرتوي من دمعتك حتى الضريع. يبقى فعلك تحكي عن يوم الدهور، ويوم عن يوم الفخر زودك يشيع. امتعب السجدة يا ابو امتعب السجدة يا سيد الساجدين، زينة العباد والله المطيع. زينة العباد لله ومطيع. تربي عيني تربي عيني سيدي القبرك، تربي عيني صوب قبرك وارتجيك. يلي ما يبطي عطاكم بالسريع، اظل دوم بحسرتي الفرقاك اعيش، ودوم اتحسر على تراب البقيع. يا بقيع الليل افراح وسرور، وانا دمعاتي عوض عن المديح. يا بقيع الليل افراح وسرور، وانا دمعاتي عوض عن المديح. يا بقيع شلون افرح وانا اشوف كم غضن فر اسد بترابك طريح. يا بقيع شلون اضحك يا بقيع، قل لي يضحك واحد القلب جريح. يا بقيع شلون اضحك يا بقيع، قل لي يضحك واحد القلب جريح. يا بقيع العجب من هاي القبور، شلون عالي السما ويمك ما يطيح. اليمت تبقى تراب يا روض الجنان، ما لك أحد يبني لك قبة وضريح. اليمت تبقى تراب يا روض الجنان، ما لك أحد يبني لك قبة وضريح. لا حشر عندك ويا نعم السليم، ويسمع أصوات الموالي من تصيح سيدي تعبت عيون الانتظار تفخرت من دموعنا حتى الشحيح لوح ظهر الدار يا راعي الدار يلي مهرك فات من سابق الريح سيدي بجدامنا تاه الطريج سيدي بجدامنا سيدي بجدامنا تاه الدرب وانشبش عزنا الغلط ويا الصحيح سيدي الباطن تعلع للصدق وتجري راس اللي هبط يصبح شبيح شالوا القرآن بعماد الصليب وانصلب اسلام مكان المسيح سيدي سيدي بجدامنا تاه الدرب وانشبش عدنا الخطأ ويا الصحيح سيدي الباطل تعلع للصدق وندري وتدري راس اللي هبط يصبح شبيح شالوا القرآن بعماد الصليب وانصلب اسلامنا بكان المسيح سيدي من تنشر الواكش تشوف سيدي من تنشر الواكش تشوف موشم بدم كم ذبيح وكم ذبيح سيدي من تنشر الواك اش تشوف موشم بدم كم ذبيح او كم ذبيح سيدي السكين قصت بالعظم سيدي السكين قصت بالعظم من طعنها اللي يعيرون بغيبتك سيدي السكين قصت بالعظم من طعنها اللي يعيرون بغيبتك الى الظهورة يعلن الاسلام الحنيف ودعوة الهادي محمد دعوتك سيدي السكين قصت بالعظم من طعنها اللي يعيرون بغيبتك يا ظهورك يعلن اسلام الحنيف ودعوة الهادي محمد دعوتك ستر عرض الدين انت يا الشهم يلي من عصمة الزهرة عصمتك اشلع البسمار من ذاك الضلع اشلع البسمار من ذاك الضلع تدري من يمت بصدر امك فتاك كم بدر كم خيبر انتاني وحنين كم بدر كم خيبر ايتاني وحنين اشتاق للكرار رايد صولتك اخذ مني المجتبى شيمة وحلم واقف بهابتك ترفع هابتك البس ثياب الشجاعة من الحسين واطلع من العرفات بطلعتك اوصل الوادي البلة ارض الطفوف ايتاني رماد المخيم جيتك انت بالناحية قايل من زرت تهمل دموم وبدل عن دمعتك تمشق واشتم من تراب الضعون بيادر براحة سبي عمتك تمشق واشتم من تراب الضعون بيادر براحة سبي عمتك هناك واهتف يا لثارات الحسين وخذ من عباس عمك غيرتك هناك واهتف يا لثارات الحسين وخذ من عباس عمك غيرتك ان شاء الله سيدي ان شاء الله نول السعادة فيلواك وسجلتنا فاطمة من شيعتك سجلتنا فاطمة من شيعتك والسلام عليكم ورحمة الله